يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، ذكرتم أن الملائكة أشخاص محسوسين، فهل نحس بالملائكة الذين عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ ولماذا لا يحس بثقلهم؟ ولماذا لا يحس بثقلهم؟ نعم، ولماذا لا نحس بثقلهم؟ وإذا دخلنا الأماكن الضيقة هل يكونون معنا؟ المقصود بقول الأشخاص المحسوسة الرد على الفلاسفة الذين يقولون أن الملائكة أشباح وأشكال نورانية، وأنه ليس حقيقة، هذا المقصود. ولكن وليس المراد أن الإنسان أنهم يحسوا بهم ويراهم، لا، قد يرون. ورؤية جبريل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء وسأله، صورة رجل شديد الضوء الثياب شديد سواد الشعر، وكانت في صورة جحة الكلب، وجاء الرجل في بني إسرائيل الأبرص والأقرى والأعمى في صورته ملك في صورة رجل، وقال أنا ابن السبيل. قد يتصوروا للناس أحيانا، لكن في الغالب أنه لا يرون. ومثل كذلك الجن لا يرون، وقد يظهروا أحيانا لبعض الناس، قد يظهروا في صورة حيوانات وفي صورة قط أو في ثعبان أو صورة إنسان، قد يحصل. نعم.